لقد ضغط على كتاب الحديث الثالث المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروا. السؤال بأن في معاني المفردات كلمة الشيطان معناها أنه كان من الملائكة فاعتبر الله بسبب عصيانه وامتناعه عن سجود لآدم فهو عدو للبشر الأخير، فهل هو فعلا كان من الملائكة؟ أنا في الكلام يتحدث أنا أعرف بعضهم قال إنه من الملائكة ثم قول الملائكة وبعض الأحيان قال إنه من الجن وأن الطائفة التي كانت منها هو جن لهذا على الله كان فيه ما تفعل ربه فبين سبحانه كان من الجن والجن هو معروف الثقل الثاني قال بعض الأحيان وهو أبوهم كما أن آدم هو أبو الإنس فهو أبو الجن وفيهم الشياطين وهم مرادة ولكن قال بعض العلم الذين طائفه من الملائكه على الجن كانوا استجلوا اكتفوا وقيل مجلهم من الملائكه وقال قولا مشهورا ولكن جماعه من المحققين يرجحون ان الجن غير الملائكه وانه كان مع الملائكه يصلي معهم ويتعبد معهم فلم تعبده معهم فلما ابى الرجاء تكبر لم يقل الى عبد الله وصار من ذريته الشياطين ومن الجن منهم المؤمن ومنهم الاختلاف السماء فيتعبد فلما استكبر قلت له لا يحب ان